تقول المرأة لماذا يجب علي أن أطيع هذا الزوج؟ يقول لما كانت المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها وهو رجل واحد، فإن الله عز وجل سيرزقها بعدة رجال وهم أولادها 3 أو 4 أو 10، فهؤلاء 10 كلهم أوجب الله عز وجل عليهم أن يطيعوا هذه المرأة التي هي أم. فانظروا إلى حكمة هذا الدين العظيم وإلى حكمة الله عز وجل في التشريع، جعل المرأة تطيع الزوج وهو قوام عليها وهو الذي ينفق عليها، كما قال الله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله، فالله فضل الرجل على المرأة. مع ذلك لأنها تزوجت وأطاعت زوجها يرزقها الله الذكور، فيوجب الله على الذكور وإن كانوا 10 أو 20 أن يطيعوا هذه المرأة وأن يكونوا محسنين إليها بارين بها، بل إن حقها أكثر من حق الأب. لهذا من أحق الناس بصحبتي؟ أمك ثم أمك ثم أمك، كما جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين وفي غيره. هذا يدل على ماذا؟ يدل على حكمة التشريع